نوحي يا كثر جروحي وشلون انسى روحي وانا روحي عار وشلون انسى روحي وانا روحي عار. يلا قايل قايل قايل لا تنوحي يا كثر جروحي قايل لا تنوحي يا كثر جروحي وشلون انسى روحي وانا كفيلي عيني ظلت على يدين قمت أقول يا أبو فاضل ريت عام يوم مالعين ريت عام يوم مالعين من أشوفك خويا جني شفت أمير المؤمنين بلا علي وعباس أبقى ولا حسن عندي وحسين لا حسن عندي وحسين بلا حسن عندي وحسين لا حسن عندي وحسين قال لي العقيلة عباس ندعي له يا العقيلة عباس ندعي هالفرقة طويلة يا غدر الانجاس هالفرقة طويلة يا غدر الانجاس قايل لا تنوح مشاها على الأرض رسمت حبال ثاني خطوة سمعت صرخة راح اليوم الدلع راح اليوم الدلع قلت لأخويا خلي منايك بالخيام صورة خيال قال لي راح تجيك رايه سامت روسه ورمال سامت روسه ورمال سامت روسه ورمال قال لي لا تجيني لا يذبحك ونيني قال لي لا تجيني لا يذبحك ونيني خوف تشاهديني وانا باخر انفاس خوف تشاهديني وانا باخر قايل لا تنوحي وكل من جروحي وشلون انسى روحي على روحي عباس الى خادم اهل البيت الاستاذ عبد الله ابو حمد هي ساعة حسين جاني وشف الدم بيده يسيل قال لي مو دمي البداية هذا دم عين الكفيل هذا دم عين الكفيل لا وين شاهدتي اللي شفته كان قلتي مستحيل منه يوصل راس اخونا هذا بين حام الدخيل هذا بين حام الدخيل راس بلا عمام مهروس عظامه راس بلا عمامه مهشوم عظامه والطبرة على ما ظلت يختي على راس والطبرة على ما ظلت يختي على قايل لا تنوحي سمعني صوتك قايل لا تنوحي علي هاي زينب بالطفوف شوف ما عيدها حامي الجيش ضال يحكي علي هاي زينب بالطفوف شوف ما عيدها محامي عالجثث قامت تطوف عالجثث قامت تطوف روحوا يمها واضربوها وقيدوا منها الجفوف ولو ان ما تمشي اسمع ولو ان ما تمشي بسبينا نسحق حسين وتشوف خل نحرق قلوبها ونتولى سالبها والعسكر يسيبها ما ظل إلها نوماس ما ظل إلها نوماس ايه قايل لا تنوحي لو كترن جروحي قايل قايل بل كني رجلو اجيت من نظرته طحت يمه يا عالوجه مثله ويت عالوجه مثله ويت قلت له قومي عليك امي بحال اختك ما دريت حسين طايح بالمعاق وانا بس وحدي بقيت وانا بس وحدي بقيت اي صوته ما سمعته ظل يتلوى سكته صوته ما سمعته ظل يتلوى سكته يدري انا اخته وحدي بلا يا حراس يدري انا اخته وحدي بلا يا حر قايل قايل لا تنوحي وش لا ننسى سمعني سمعني انا روحي عبا وش لا ننسى روحي الله انا ميت عجبة بسكوتة طاحت مع ظهر صوتي من رحيلي قمت نادي خويا قمت نادي خويا أنا متعجبة بسكوتي غيرته طاحت مع ظهر صوتي من رحيلي قمت نادي خويا قمت نادي خويا شمر ما هو بعيد عنا اسمع اسمع اسمع شمر ما هو بعيد عنا قال لي لا موتك وراه حسين أخوك قطعت راسه وسيفي يقطر من دماء أحكي وصوتي عالي ما ظل عندي والي وما قاموا رجالي بس حاطاني أرجاس وما قاموا رجالي بس حاطاني قايل قايل قايل لا تلوحي لو كثر جروح قايل